بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قلنا في المقدمة أن علم الأصول يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحكم الشرعي، لأن هو ده موضوع علم الفقه، وبالتالي موضوع علم أصول الفقه أن يعرفك من حيث الإجمال بتعريفات وضوابط هذا الموضوع. الركن الثاني أو القسم الثاني الأدلة. احنا عندنا علم أصول الفقه بيبحث في كيفية استنباط الأحكام من الأدلة. الفقه بيبحث في استنباط الأحكام من الأدلة. يبقى نمر على كل الأدلة نستنبط منها كل ما يمكن من أحكام. علم أصول الفقه بيقول لنا ما هي أنواع الأحكام اللي احنا مستنيينها، وبيقول لنا إيه هي أنواع الأدلة. ده اللي يبقى ده كده قسمين، هم نعرف إيه هي الأحكام أو إيه هي أنواعها وإيه أنواع الأدلة. ثم القسم الثالث، وقلنا ده قلب علم الأصول، كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. نعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه المباحث وكثير منها لغوي وبعضها شرعي وهكذا. القسم الرابع نتكلم عن حال المستفيد، حال من يقوم بهذه العملية، ولأن العملية فيها غير استنباط الأحكام كأحكام في إفتاء، نتكلم على الإفتاء والاجتهاد والتقليد. الموضوعات دي كلها على بعضها وتعتبر قسم. بدأنا احنا بقسم الحكم الشرعي. قال لنا المؤلف القسم الأول الأحكام الشرعية، وقال إن القسم ده فيه أربعة أبواب. الأول الحاكم. احنا عايزين نعرف، احنا بنتكلم على الحكم الشرعي، طب هنجيبه منين؟ قال الحاكم هو الله. ودي مسألة عقضية، ونبه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، وعلى أن المجتهد مستنبط وفق القواعد وليس مشرع. الباب الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، وده اللي قلناه أن الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التفصيلية اللي هي موضوع علم الفقه، وعلم الأصول موضوعه أن يعرفنا أنواعها. الأحكام الشرعية التفصيلية قسمناها إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وده اتكلمنا عليه كده. خلصنا في القسم الأول، الباب الأول نتكلم على الحاكم وأن الحكم لله عز وجل. الباب الثاني اللي بيتكلم على حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، كده فضل لنا بابين تانيين، المحكوم عليه والمحكوم فيه. عشان كده تبقى العملية اكتملت. الحاكم هو الله. كيف يصل لنا حكم الله؟ ده قسم كامل بقى في علم الأصول اللي هو الأدلة. لكن احنا على ذلك ده تمهيد. الحاكم هو الله، بيصل لنا حكمه عن طريق الكتاب والسنة والإجماع، كاشف لدلالة بعض الأحكام الكتاب والسنة والقياس، نوع من أنواع الاستنباط إلى غير ذلك. الحاكم هو الله، يحكم يخاطبنا بأن هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح. وهذا الخطاب بيبقى في ثناياه، ان الشيء الفلاني يجب عند حدوث الأمارة الفلانية، واذا وجب واردت ان تفعله فلا بد ان تفعل كذا، اللي احنا قلنا عن السبب والشرط والمانع الاحكام الايه الوضعيه. من المخاطب بقى؟ احنا كده قلنا المخاطب هو الله تبارك وتعالى، بيخاطبنا بإيه، إيه أنواع الأحكام اللي هناخدها من الخطاب ده، من المخاطب أو من المحكوم عليه. يبقى في مخاطب وفي مخاطب، ولو أنت هتشتقها من مادة حكمة هتقول في حاكم وفي إيه؟ محكوم عليه. يبقى أنت لما تقول الحكم هو خطاب الله، الحكم الشرعي هو إيه؟ خطاب الله. فلو هتشتق من كلمة من مادة حكمة هتقول حاكم ومحكوم عليه، ولو هتشتق من الخطاب هتقول مخاطب وإيه؟ ومخاطب. طب موضوع الخطاب، ودي يعني هي كأنها تكرار لمسألة الحكم الشرعي، لأن احنا قلنا ايه لما جينا نعرف الحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله المتعلق بايه، بأفعال المكلفين، لأن هو غير متصور خطاب في بنقول يستنبط منه حكم إلا أن يكون يتعلق بالأفعال الممكنة للمخاطب. أي خطاب في حكم بيقول لك ينفع تعمل كذا، ما ينفعش تعمل كذا، ولازم تعمل كذا، يبقى ايه دايما الخطاب بيقول لك افعالك الممكنه انت كانسان ممكن يمشي وممكن يقف، تيجي في مكان معين يقول لك لا ممنوع الانتظار هنا، تيجي في عمل يقول لك يلزم انك تحضر الساعه كذا، انت ممكن تحضر. كل دي افعال ممكنه عقلا، واللي له سلطة يقول الحاجات الممكنة دي ايه اللي هو يلزمه منها. ما انت ممكن تعمل الشغل وممكن ما تعملوش، ولك لا ده هو ده ممكن، ده من حيث المبدأ، لكن حيث انك تعاقدت وبقيت موظف يبقى الممكن ده صار لازم بإلزام جهة العمل انك لازم تعمل كذا كذا كذا. طيب وانت موجود في مكان العمل مش من حقك تاكل، انت ممكن تاكل ممكن ما تاكلش، لكن بقولك لا وانت موجود في مكان العمل ممنوع الاكل، او يسمح بالاكل عموما او يسمح به في المكان والزمان الفلاني، ما تاكلش في اوقات العمل، بنديك ساعة راحة نص ساعة راحة، واللي في مكان محدد. كل الجهة التي صار لها سلطة الحكم بتحكم في ايه؟ في افعال المحكوم عليه. افعاله يعني اللي عملها، لا افعاله اللي يقول له ممكن لازم تعمل، اهو بيحكم في فعل من افعاله اللي لسه ما اتوجدش، فبيقول له لا انت كان ممكن تعمل او ما تعملش، بس بمقتضى ان جهة العمل صارت حاكمة بتقول لازم تعمل كذا كذا كذا. ممكن افعال معينة يقول لك لا دي ممنوعة، افعال معينة يقول لك دي مأذون فيها، يبقى احنا نتكلم على الحاكم بيحكم بلزوم او عدم لزوم او استحباب او كراهب الفعل معين من افعال المكلف. يبقى القسم الرابع في الواقع هيبقى صغير قوي، اللي هو المحكوم فيه، ان احنا نؤكد ان المحكوم فيه هو فعل المكلف. يعني ايه فعل المكلف؟ الافعال الممكنة للمكلف هي ممكنة كأصل، فلما بيجي خطاب الشرع بيخلي لا دي واجبة ودي حرام، مع انها ممكنة تعملها لا بس ما ينفعش تعملها، وهكذا. طبعا ليه القسم الرابع ده؟ هنقول لان ساعات يجي بقى من باب ما دام انت فاهم ان ممنوع، ان ما دام انت فاهم ان الخطاب يتعلق بفعل، فممكن من باب مجاز الحذف يجي حاجة تتكلم ايه من غير فعل، حرمت عليكم الميت. يعني ايه الميتة؟ يعني ايه الميتة تحرم؟ في ميتة ازاي حرمت؟ لا حرمت عليكم ايه؟ اكل الميت. يبقى انت لما ده له اثره في تفسير النصوص، ان انت لما تلاقي جملة فيها خطاب بإلزام ما فيهوش فعل يبقى تعرف ان الفعل محذوف، وانك لازم ايه تقدره تفهمه من السياق. يبقى حرمت عليكم الميتة اي اكله. طيب يعني احنا بس كده مش هنسبق الاحداث، ده القسم الرابع، ده الباب الرابع. القسم الاول ده صغير جدا، احنا النهاردة عندنا الباب الثالث اللي هو بيتكلم على المحكوم عليه. المحكوم عليه أو المخاطب يقول طبعا احنا جاي الكلام ضمنا، خد بالك ان الباب الثالث والرابع دول جيهم معانا غصب عننا واحنا بنتكلم في الباب الثاني، لان لما جينا في الباب الثاني نعرف الحكم الشرعي قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، جبنا كلمة الأفعال دي الباب الرابع مش كده، والمكلفين ده الباب الايه الثالث اللي هو معانا ده، بس جبناهم اجمالا البابين دول كده احنا ايه لازم هنفصل شوي. ايه التفصيل بتاع الرابع افعال المكلفين؟ التنبيه على انك هتلاقي خطاب ليس فيه تصريح بفعل، فانت تدور له على تقدير تفهمه من السياق. التفصيل بتاع الباب الثالث واسع شوي، واسع شوية. يعني ايه كلمة مكلف؟ يقول قدمنا في الباب السابق ان الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع، والتكليف منه لابد له من منفذ هو المحكوم عليه. أن الخطاب الشرعي منه تكليفي ومنه إيه وضع. خد بالك احنا قلنا الوضع ده خادم للتكليفي، فالدنيا برضو في الآخر التركيز على الإيه التكليف. أنت الوضع بيجي عشان يقول لك إيه، عشان الحكم التكليفي يبقى معلق على سبب، أو قبوله أو صحته تبقى معلقة على شرط، وهكذا. يقول فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى إلى المخاطب وهو الإنسان. المخاطب وهو الإيه؟ المكلف. بس هو هنا حيتجوز يقول الإنسان، لأن احنا عارفين الأول إن الخطاب متوجه إيه؟ لا ده انت عايز تقول باب اوسع، الانس والجن. يبقى الخطاب موجه الى الثقلين مش كده، لكن هنبتدي نقول لا مش كل، اذا استبعدنا الجن، الجن بلغتهم الرسالة وعندهم علماءهم، هنتكلم فاحنا كده ابتداء هنتكلم على الانس. وغير كمان الانس نقول مش كلهم اهل لان يخاطبوا، يبقى المكلف إنسان أهل لأن إيه؟ يخاطب ويتلقى التكليف. فهنا من باب التبسط هنقول الأول أنه بيمهد مين المخاطب؟ الإنسان ذكرا كان أو أنثى، لكن هو المخاطب كلمة مخاطب تساوي أنه لازم يكون عنده قدرة على فهم الإيه؟ الخطاب. قال ليفهمه وينفذ، لأن ده ثمرة أو المقصود من الخطاب. فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يمتثل فلا يكون مكلفا. حتى دي مسألة عقلية، اللي بيخاطب لازم بيخاطب من له قدرة على فهم وتنفيذ الاثنين، فهم وتنفيذ الخطاب. وإن كان هو شرعا احنا بنعتبر الخطاب لكل من له قدرة على الفهم، والعاجز عن التنفيذ بنعتبره استثناء. يعني لما تيجي تتكلم في الفقه، لان الكلام عام مش بتكلم شخص قدامك، تبتدي تقول احنا الخطاب للمكلفين اللي هو الانسان اللي له قدرة على الفهم. طب وقدرته على التنفيذ يبقى لها باب مثلا الاكراه، باب العجز، بس دي مستصحبة معانا. ما بتيجي تتكلم في ابواب الفقه كأحكام بتقول الكلام ده مخاطب يوجه إلى إنسان له قدرة على الفهم، وبعدين تقول طب لو عجز ده بقى قدرته على التنفيذ، في فهم وما فيش تنفيذ، لها تفصيلها، وبتتقال برضو معانا في الأصول في الباب دوت، وبتتقال في الفقه في مظنها لما يكون في أبواب العاجز له أحكام محتاجة تفصيل، وبتتقال في علم القواعد الفقهية، لأن دي قاعدة فقهية معانا في كل باب، إن الأحكام تسقط بالعكس. يبقى الموضوع ده من الموضوعات اللي هنلاقيها في الأصول، لقيها في علم القواعد الفقهية، لقيها في علم الفقه. بس ممكن تقدر تقول إن كل تناولها في كل علم بنظرة مختلفة، متكلم عليها في الأصول بنظرة تقعيدية محض. تكلم في الفقه ممكن يكون في أصول في القواعد الفقهية كأن في درجة من درجات ضرب الأمثلة وذكر يعني امتى هنقول ان ده معجوز عنه الى غير ذلك. في الفقه يبقى كل باب على حد. في ابواب ملهاش احكام خاصة الا ان انت ان المدارس الفقه او الفقيه او المفتي هيكون مستصحب ان الاحكام تسقط بالعكس لما يجي يفتي الحالة خاصة. لكن الباب ده ما فيهوش. لا في ابواب يقول لك طيب لا هنا في حاجة مختلفة في حاجة تحتاج التنبيه وهكذا. يبقى اذا احنا نتكلم على محكوم عليه او مخاطب او مكلف يبقى ضمنا كده مدام نتكلم على خطاب يبقى موجه لانسان قادر على الفهم بل والتنفيذ وذكرنا الكلام فيه. طيب يقول وامتثال احكام الله تعالى له دوافع تدفع إليه منه العلم بربوبية الله تعالى وفهم معناه وفهم معنى الآخرة وما فيها من نعيم للممتثلين وعذاب للعصاة المذنبين. وذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشاراتهم ونظاراتهم. بقى يكون فاهم الكلام ويقدر يفهم كمان الكلام جاي من مين ويقدر يفهم الدليل الذي يثبت وجود الله تبارك وتعالى ويثبت استحقاقه للطاعة والعبادة. تمام. يقول ذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشاراتهم ونظاراتهم. وذلك الإدراك لا يكون إلا بالعقل الذي به معرفة هذه الأمور. يبقى العقل مناط الايه التكليف. وده باجماع العقلاء عند اهل السنه وعند غيرهم. ما ايه المشكله مع المعتزله؟ لا المعتزله مش بيعتبروا العقل هو اهل يعني شرط لاهليه المتلقي لان يخاطب. لا ده بيقول لك هو ملزم ما دام عاقل يكلف نفسه ويفترض ان في تكليف من الله انه يترك الخمر انه ما يشربش الخمر لانه عنده عقل والعقل بيوريله مفاسد الخمر انه ما طبعا. والقضيه الربوبيه المهم عندهم يقول لك ممكن يخترع خطاب وهمي مفترض. واحد عنده عقل وما جالوش خطاب من الله يقول لا هو العقل كانه مفروض يفهم خطابات ضمنية ويلزم بها ويكلف بها حتى وإن لم تبلغه دعوة الرسل. يبقى كده ده اللي بيسموه التقبيق الوجوب والحظر العقليين وهذا ممن فرض به المعتزل. لكن أهل السنة والمعتزلة وغيرهم بيقولوا الإنسان عشان يبقى مكلف ليس كل الإنسان مكلفين ليس كل بني الإنسان مكلفين. الإنسان عشان يبقى مكلف لازم يكون إيه عاقل. وإن فاقد العقل غير أهل لأن يخاطب والخطاب اللي وصله كأنه ما وصلش. فيبقى إذن العقل مناط التكليف هذا بالإجماع. طيب العقل الطفل بيولد عاقل يعني الطفل الطبيعي بيولد عاقل بيفهم انه لما يجد ألم الجوع يعيط لما يجد ألم العطش وهكذا. اذا في قدر من الإدراك. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد ان العقل الذي هو مناط التكليف درجة كافية للفهم لفهم اصل الرسالة. وان هذا ما معنى أن يوجد رسل مبلغون عن الله تبارك وتعالى ولفهم ما يؤمر به ولفهم عاقبته. طيب الدرجة دي موجودة عند الطفل اللي عنده 5 سنين ولا اللي عنده 4 ولا اللي عنده 6 ولا اللي عنده 7 ولا 8 أو 9 10. احنا هنا دايما بنشير إلى التكامل بين الشرع والقدر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الناس محتارين امتى يعتبروا الانسان اهل لان يخاطب. بتوع اوروبا وحقوق الانسان بيقول لك عند 18 سنة يعني هم قعدوا يدوروا كده قالوا من الاستقراء احوال البشر اللي عنده 18 سنة بيفهم هو بيتقال له ايه. حتى في الامور الدنيوية يقدر يفهم ان في حاجة اسمها قانون وفي سلطة حاكمة وان السلطة دي بتقول له لو عملت كده هتعاقب ويقدر يقدر حجم العقاب دوت عشان يعرف ان هو رادع ما يبقاش مع ممكن طفل بتهدده بحاجة يستهين بالعقاب اللي انت بتقول مثلا. فقالوا لا 18. يجي في التصرفات المالية قالوا لا مش هيقدر يدرك معنى النقود والمماكسة والمساومة غير عند 21. جه في أمر العرض قال لك لا هم عايزينها فساد فقال لك ننزل بها ل 16 ل 14 ل 12 ل 10. دي مؤامرات مؤتمر السكان. هذول الناس بيشرعوا لأنفسهم بأهوائهم. معنى الهوى واضح جدا. شوف راح معلي الايه التصرفات المالية للحرص الشديد على المال وراح نازل بالتصرفات في العرض لدرجة مع ان هو طبعا في الشرع ما فيش اذن اصلا للي عنده 18 ولا اللي عنده اكتر او اقل. هو راح منازل بيها عمال ينزل لدرجة يستحيل فيها لما تجيب انت حد عنده 10 سنين ولا عنده 16 وتقول له اعرف ان في شهوة وتعرض لمهيجاتها وشوف انت عايز منها ايه لن يجد الا الانغماس فيه. دول ناس بيشرعوا لانفسهم. طب يجي يقول لك بس اللي قبل 18 وفي بعض البلد اللي قبل 21 ما قدرش يفهم العقوبة القانونية وبالتالي لو عمل جريمة لو باع مخدرات لو قتل لو سرق ما يتعاقبش. يعني كأنه يدخل مدرسة داخلية كده. طبعا الأحداث عندهم غير عندنا. يعني هو عنده ان دي مؤسسة إصلاحية ليس فيها أي معنى من معاني العقاب وإنما قد يكون فيها معنى من معاني العزل. إيه اللي بيحصل؟ إن المجرمين العتاب يعتمد على السن ده لا سيما هو سايب له حرية إنه يطلع على الدنيا في سن مبكر وما عندوش وفي نفس الوقت ما عندوش خوف من العقاب لأنه مؤمن من العقاب. طبعا ناس قانونيين في بلادنا بيصرخوا من استغلال عتاة الإجرام بالذات المخدرات ونحو ذلك للسن الأحداث لأن السن 18 سنة بيقدر يجيب الأولاد من سن 16 و 14 و 12 ساعات قبل كده نضجت شخصياتهم وتطلعوا انه يبقى معاه نقود وانه يصرف ويصطادهم دول ويوظفوهم ويقول له انت اصلا كبرها هتدخل الاحداث وعقوبات كلها مخففة. المهم يعني دي اراء البشر. ما حكم الشرعي ارشد الى سنة كونية يمكن تكون ما كانتش مدركة في الوقت ده. العملية الجنسية عملية عقلية. العقل بينضج تدريجيا والمراكز بخلقة الله تبارك وتعالى وفطرته ان المراكز تقعد تنمو تدريجيا بحسب تطور العمر. فأخبرنا الشرع لان الشرع من عند الخالق ان نمو المركز المسؤول عن التناسل بيحدث عند درجة إدراك عقلي كافية. ده لأن ده دي بتحصل عند السن اللي هيبقى مناسب فيه إن الشخص ده ينتج ذرية. وبالتالي الشرع أخبرنا إن النضج الجنسي علامة على طبعا عدم التطور المركز المسؤول عن عملية التناسل والشهوة في المخ بيعتبره درجة تخلف عقلي. وممكن تكون درجة تخلف عقلي يعني جديدة، وممكن يكون المركز ده بس تبقى دي طبعا ده تفاصيل عند الأطباء، هل ده نتيجة انه هو عنده مشكلة عامة في المخ ولا المركز ده الشرايين المغذية مثلا حصل فيها مشكلة فيبقى عنده، بس ده مرض يعني. لو ان القضية ان الانسان ما بيحصلش عنده التطور دوت عنده تخلف عقل. فاذا الشرع بين ان عند النضج العقل نضجا بدرجة معينة لها علامة ظاهرة، مش هيعمل رسم مخ ولا مع، وحتى رسم المخ ما بيفيدش يعني. اطباء الى يومنا هذا لما تقول له قيس قدرات عقلية لحد يقول لك اشوف الطفل في سن كان بيعمل ايه، ولذلك من بيجي بتوع التخلف العقلي يقول ده عمره مثلا 30 سنة وعمره العقلي 8 سنين. ليه؟ بدأ يجيد المهارات اللي بيجيدها الطفل الطبيعي اللي عنده 8 سنين. وبالتالي هو الشرع أحال في مسألة العقل على علامة ظاهرة، وعلامة ظاهرة بتحصل بعد نمو مراكز السمع والبصر والإدراك بدرجة كافية أنه عرف الدنيا من حواليه، بل ووجدت لديه شهوة المعرفة. يعني تلاقي من سمات المرحلة المراهقة كثرة الأسئلة، المرحلة اللي قبل البلوغ، لأن بدأ ينمو عنده إن هو مش مجرد بياكل ويشرب ومبسوط كده أو بيلعب، عايز يعرف هو مين، ولو في معلومات ما جاتلوش عايز يعرفها. يدرك الإنسان اللي علاقته بالبيئة بالكون، ويبتدي يبقى لديه شغف. حتى الأطفال الذين لا يجدون رعاية كاملة أو لا يجدون رعاية أصلا اللي هتكلم معاهم هيلاقي فيه جوع معرفي انه يعرف هو مين وايه دوره في الحياة، وبيحصل ده وبعدين يحصل بعده النضج الجنسي. فاذا الشرع علق دي الدرجة اللي هنبتدي فيها نقول ده انسان مكلف، انسان عاقل. هو اللي ولد مجنون خلاص، هو انسان عاقل بلغ درجة من النضج العقلي كافية، والشرع قبل ما يتقدم الطب وقبل قال النضج الجنسي كفاية. طب احنا قلنا احيانا يعني العقول مش بتنمو بنفس الدرجة، ممكن تلاقي واحد عنده حاجة بتنمو اسرع شوية من حاجة. طيب لو واحد تأخر عنده النضج الجنسي سواء انسان طبيعي بيحصل له تطور عقلي واضح، قال لك لا عند 15 سنة حتى لو تأخر النضج الجنسي ما دام انه اجمالا عاقل يبقى عند 15 سنة هيكون مستوى ادراكه مناسب. ولان غير مستوى ادراكه مناسب ده شخص يحتاج انه يبقى عليه رافع، ما ينفعش يصل للسن دي بقى خلاص يعرف يتحرك ويمشي يعرف. مثلا لو قلنا الجرائم القتل السرقة الكذا يعرف يعملها، وبالتالي ما ينفعش يوصل للسن دي ويبقى بنيانه الجسمي اكتمل وادراكه العقلي عرف ان في فلوس وفي يعني ناس يعني في درجة من الرخاء اعلى من الناس، وابتدي عنده التطلعات دي وما زال انت سايبه كده شايف ان هو ما لا ما مش حاطط عليه اي سيف عقابي لا في الدنيا لا في الاخرة، فضلا عن ان يبقى في ترغيب وفي تربية. فاذا ده دي علامات، اما النضج الجنسي بعلاماته وإما بلوغ سن 15 سنة في الطفل الطبيعي أو الصبي الطبيعي اللي مش مجنون إنه لو ولد عنده تخلف عقلي خلاص، لكن بينمو لو حصل عنده نمو جنسي دي علامة بتقول إن مراكز المخ الأخرى نمت بدرجة كافية. يبقى لو حصل النمو الجنسي مبكرا يبقى العقل كله نما إيه؟ مبكرا، ولو اتأخر لغاية 15 هيبقى حصل إدراك جيد ومناسب، بالإضافة إلى أن السن دي اللي فيها قدرة بدنية وفيها تطلعات ورغبات تحتاج إلى أنها تكون مسؤولة في الدنيا وفي الآخرة. يقول وبناء على ما تقدم يعرف أن المكلف بالأحكام الشرعية هو الشخص البالغ ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ مستوى النضج العقلي، ولما كان مستوى النضج العقلي أمرا خفيا فقد رأى عامة الفقهاء أن النضج الجسمي وهو بلوغ الحلم يصلح أمارة. لا في الواقع يعني نسبة هذا إلى أنه ده رأي عامة الفقهاء يعني خلل أو عدم دقة في العبارة. ليه؟ لأنه هو قبل كده الدليل عليه واضح من الكتاب والسنة، رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتل. فإذا بلغ الإنسان الحلم عاقلا، ليه؟ لأنه ممكن يبقى عنده تخلف آخر وينضج جنسيا. نحن بنقول لا، ده في الإنسان الطبيعي هنعتبر عقله نضج نضج كافي، يا عند بلوغ الحلم يا عند 15 سنة. فإذا بلغ الإنسان الحلم عاقلا فهو مكلف إن بلغه خطاب الشرع وفهمه. دي كان قال فقرة احنا قفزناها قبل الفقرة دي، بيقول فيها ايه؟ ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لابد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتحقق المسؤولية، ولا بد مع ذلك من انتفاء ما يحول بينه وبين فهم الخطاب كجهله بلغة القرآن والسنة، ما لم يجد من يفسر له أدلة ما يلزمه من الأحكام. احنا لازم يكون آلة الفهم موجودة، وتكون هذه اللي هي العقل، وتكون هذه الآلة بلغت درجة مناسبة اللي هو البلوغ، وبعدين ممكن يبقى آلة الفهم سليمة ولكن يبلغ الخطاب. احنا نتكلم كله على خطاب من الله لإنسان، متى نعتبر هذا الإنسان مخاطب فعليا وبالتالي يلزمه أثر هذا الخطاب، وهو أنه يثاب ويعاقب. لا، ممكن الخطاب يبلغه عاقلا، يبلغه حال كونه عاقلا بالغا، ولكن في مانع آخر من الفهم كأنه جاله بلغة لا يفهمها أو نحو ذلك، فلا بد من البحث في عوارض الأهلية. هنا بنتكلم أن الإنسان العاقل البالغ كأن ده أصل بنوقف عنده، ده اللي بنسميه المكلف، الإنسان الإيه؟ البالغ العاقل ده المكلف. وممكن يحصل موانع من التكليف. شوف لما تكلمنا في الحكم الوضعي وقلنا إيه السبب والشرط والمانع، وإمتى نعتبر ما كنا نخلي المانع شرط سلبي بشرط عدم وجود كذا، قال لك لا خد بالك في فرق. يعني هنا كأنك بتتكلم على أن من شروط التكليف العقل والبلوغ، كأن سبب التكليف أنه يكون إنسان. احنا قلنا السبب ده شرط وجوب قوي شوي، ده البداية. فالسبب أنه يكون إنسان، وشرط التكليف البلوغ والايه. وبعدين تبتدي تتكلم على انك بدل ما تقول الخلو من كذا كشروط، لا هتعتبرها موانع، كأن الانسان البالغ العاقل صار هنا ده مكلف، وده الاصل كده. حصلت على مكلف لما يكون انسان بالغ ايه عاقل، وبعدين تبتدي تتكلم على انه من عوارض الأهلية، من موانع التكليف، من الأمور التي تلحق بالمكلف فتجعله غير مكلف إما بالكلية وإما في مسائل بعينها عوارض معينة. طيب ده إجمالا لما نتكلم في الفقه بدأنا هنا بنتكلم على حاجة اسمها المكلف، لأن اللي احنا نتكلم على خطاب ومخاطب، خطاب من الله ومخاطب، والمخاطب لازم يكون من المكلف، من جنس المخاطبين بالشرع وهم الثقلين. احنا نركز على الإنس دلوقتي، يكون إنسان وفي نفس الوقت يكون عاقل بالغ. في مسألة كده هنقولها باختصار برضو، ان احنا دايما في الفقه مش بنتكلم على الإنسان البالغ العاقل، بنتكلم على المسلم البالغ العقل. لما بنيجي نتكلم على المكلف في الفقه دايما نقول ليه؟ ليه؟ قال لك لان في اتفاق على ان الكفار غير مطالبين بفروع الشريعه في الدنيا. طب هل هم غير مخاطبين؟ دي مساله هنقولها بالتفصيل. في فرق بين الخطاب وبين الايه؟ المطالبه. قال لك يعني تلاقي واحد كافر مش تروح تقول له انت ما اديتش الزكاه ليه ناخد منه طب معنى كده انه مش مخاطب بها؟ لك لا، ممكن يكون مخاطب زي كده الخطاب بالصلاه. هل هو خطاب للي متوضي يقول لي مش متوضي؟ طب اللي مش متوضي هيصلي ازاي؟ نقول له لا، ما هو انت ما دام دعيت الى الصلاه يبقى دعيت للوضوء والصلاه معا. في بعض العلماء بيرى ان الكفار ان كل ما ينادى بالصلاه ده نداء لكل كافر ان يسلم وان يصلي. دول اللي بيقولوا ان الكفار مخاطبين بفروع الشريعه. في بيقولوا لا، هو احنا بنخاطبه بالاسلام فقط ولا نخاطبه بالتفاصيل. ولكن هم متفقين ان احنا مش هنطلع نقول للكافر قوم صلي، ولا هنطلع ناخد منه عقوبة الزكاة عنوة زي المسلم الذي منع الزكاة. وبالتالي هنا تجاوزا هنعتبر الإسلام أحد شروط التكليف، لأنه واقعيا أنت اللي بيتكلم في أحكام الدنيا. بيقول احنا الكفار ما لا نطالبهم بفروع الشريعة. عشان كده دايما في الفقه يقولوا التجب على المكلف او على المسلم البالغ العاقل. وبعدين ممكن يشير، تلاقي في كل باب كده يشير ان احنا بنقول مسلم رغم ان بعض العلماء بيقول ان الكفار مخاطبين. بس تقدر تقول ان احنا في دراستنا الفقهية اللي فيها خطاب دنيوي سيوجهه الفقيه للناس بيكلم المسلمين فقط في امر الاحكام التفصيلية. يبقى احنا عندنا المكلف هو المسلم البالغ العاقل، وان كان كما ذكرنا الادق هتقول الانسان. عرفنا الموضوع ده هيجي هنقوله تاني ان شاء الله. خلاص كده عرفنا المكلف، ولكن ما زال الباب مفتوح ان احنا نراعي موانع من التكليف. يعني بعد ما عرفنا المكلف اللي هو الثلاثة الاصليين انسان، وقلنا هنقولها مسلم دلوقتي لباب من لمراعاة الجزء اللي قلناها مسلم بالغ عقل، وما زال الباب فيه موانع السالم من كذا، السالم من الجهل، السالم من الاكراه، بل في موانع تخص باب معين زي مثلا في باب الصلاة هنقول تجب على من؟ على المسلم البالغ العاقل، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. فيبقى هنا غير مكلفة، يبقى الحائض غير مكلفة بالصلاة، يبقى الحيض مانع من موانع التكليف. عشان كده في مسألة لطيفة ما بنقولهاش كتير في دروس الفقه ورغم انها مهمه جدا. امراه في رمضان لو واحده بترضع مرضع وضعفت عن الصيام بتعمل بتفطر. الراجح انها تطعم عن كل يوم مسكين، او في عموما شيء اسمه ايه اللي هيجب على المرضع بدل الصيام، سواء قلنا ان هو الاطعام او قلنا ان الصيام او قلنا الجمع بينهم او قلنا في احوال. المهم هي في هي كمرضع يلزمها حكم ما. طيب الرضاعة لا تنافي الحيض، الرضاعة بتكون احد عوامل، يعني ممكن ما تخلي الحيض ما يجيش، لكن مش شرط، ممكن مرضع ايه تحيض، وبيحصل كتير جدا مرضع تحيض. طيب اذا كان هي في رمضان مرضع وحائض وافطرت، هنديها حكم المرضع ولا حكم الحائض؟ لا سيما عند من يقول ان الحائض بتقضي، طبعا ده اجماعا، وان المرضع بتطعم، وعنده امرأة هي حائض ومرضع في نفس الوقت، هتاخد حكم مين؟ حكم الحائض، تاخد حكم الحائض. ليه؟ لأن الحيض مانع من موانع التكليف بالنسبة للمرأة، والفطر للمرضع رخصة تثبت بعد ثبوت التكليف، فمين قبل مين في الأولوية؟ الحيض. يبقى والمسألة لها صور أخرى، إن المرأة يكون لها حكم. طيب مسألة نفس المسألة، لو أنها حائض ومسافرة، فهي بالنسبة للحيض يجب عليها الإفطار، بالنسبة للسفر رخصة، هتاخد أنه حكم؟ حكم الحائض برضه، مع أن الاثنين قضاء، بس احنا نتكلم هنا بقى قبل ما نتكلم من الاثنين قضاء في الحكم في حقها، هيبقى حرمة الصيام ولا أنه يمكن أن تصوم يمكن أن تفطر. ففي موانع بتيجي في أبواب معينة، وفي موانع من التكليف بصفة عامة. ده الإطار العام، وبعدين هو هيبحث لنا كل الصور الأخرى، سواء احنا قلنا عايزين الإنسان المسلم البالغ العاقل، ده اللي هنسميه مكلف. طب نشوف مين اللي فقدوا الشروط دي ونؤكد على انهم مش مكلفين، كويس؟ احنا قلنا اللي يجتمع فيه الشروط ديت هيبقى مكلف، اللي يفقد واحد منها يبقى ايه؟ مش مكلف، مع طبعا الاحتراز ان الجن مكلفين برضو، دي هنا ايه في تجاوز شويه في التعبير. وبعدين بعد كده يبتدي يضيف الموانع، يعني هو الاول هيقول لنا المحترزات، يعني مين اللي ما حققش مجموع الصفات بتاعه ان هو يكون مسلم بالغ عاقل، نأكد ان دول اللي فقد واحد من دول مش مكلف. انا معنى كده اقول بقى ولكن المسلم البالغ العاقل اذا كان مكرها هيبقى حكمه ايه؟ يبقى هو هنا هيكلمنا في بيتكلم هنا هو في 13 نوع، نصهم عبارة عن محترزات التعريف الأولاني اللي احنا عرفنا المكلف بأنه الإنسان المسلم البالغ العاقل، فيقول لنا طيب التأكيد على أن اللي يفقد شرط من دول مش مكلف، وبعدين ما نخلص من كده نبتدي نقول وهذا المكلف من حيث الأصل إذا لحقه مانع هيبقى غير مكلف. ولا بأس هنا طبعا نتكلم في الفقه أو في الأصول أو في غيرها، هيطرح ايه الموانع او الامور التي يظن انها مانع، يعني ممكن يقول لك حاجه واما هذه فلا تؤثر. طب ما قالها لي ليه؟ لان في ناس بتفتكر انها بتاثر، او ان علماء افتكروها مانع، او فيها خلاف، او يمكن ان يسبق الى ذهن السامع ان دي مانع. يبقى اذا هنا بنتكلم على المسائل باب الموانع هنقول الموانع الثابتة شرعا والأمور التي يظن أنها مانع وليست إيه مانع. طيب هنأخذ ما يتيسر اليوم إن شاء الله ونكمل المرة الجاية. قل وبناء على ذلك تتبين لك الحقائق التالية. الأول الجماد لا يكون محكوما عليه. يبقى هو لما قال الإنسان كان قصد يخرج الإيه الجماد، هو مفروض يقول الثقلين عشان يخرج الجماد ويخرج. والملائكة خارج الخطاب بتاعنا أصلا، هم لا يعصون الله ما أمرهم، لكن خارج خطاب الإيه الشرع. الجماد لا يكون محكوما عليه. هم لما تلاقي حاجة فيها جماد يبقى إن خطاب بفعل مكلف مع هذا الجماد. لو في خطاب ببناء مسجد، ببناء المساجد ده فعله كويس، بناء مين اللي هيبني؟ مكلف. مفيش حاجة اسمها خطاب موجه للمسجد، مش كده؟ يبقى ده الجماد لا يكون محكوما عليه. وكذا النبات والحيوان لعدم وجود العقل. هيجي يتكلم على العجماء جبار، جبار دي خطاب لمن؟ لصاحبه. ايضا الجنين والطفل غير المميز لا تكليف عليهما البت. وقيل حج الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه. هنا بعد ما كنا بنتكلم على التكليف، التكليف له ايه؟ له طرفين، المكلف له وعليه. لا، لما جينا ندخل في التفصيل شوية لقينا في ناس لهم فقط وليس عليه، فدول هتسميهم ايه؟ هما قسم جديد ظهر معنا. ليه؟ لان احنا قلنا ان الشرع اعتبر ان درجة نضج عقلي معينة هي الدرجة التي يكتب على الإنسان فيه، واعتبر درجة نطق عقلي أدنى منها ينفع يتكتب له فيه. فصار عندنا الإنسان بالنسبة لدرجة الإدراك العقلي ثلاث مراحل: مرحلة لا له ولا عليه، ومرحلة يكتب له فقط ولا يكتب عليه، ومرحلة يكتب له إيه عليه. يبقى عندنا من الولادة أو من اللي هو مرحلة الجنين الفقهاء سموه المميز، يبقى لغاية بداية سن التمييز، يبقى من الأول المرحلة الجنين لغاية بداية سن التمييز لا له ولا عليه. يعني الطفل الصغير اللي بيشوف أبوه بيصلي ويقعد يصلي جنبه مش صلاة دي، لأن الصلاة عبادة، العبادة قصد، وهذا لا قصد معتبر له. بيلهو ويلعب، مفيش قصد العبادة، في قصد اللعب، قصد تقليد الكبير، لا مش عبادة. طيب من التمييز للبلوغ بدأ ينفع يبقى له قصد، يبقى يصح منه. والراجح ان التمييز عند 7 سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. والبعض بيقول انها حالة ادراك عقلي، لو حد وصلها قبل 7 نعتبره ايه مميز ونأمره بالعبادة، لان قبل التمييز ما بنأمرش بعبادة مطلقا. حتى لو الطفل بتعوده على العبادة بتعوده عليها بلا امر، لا أمر إلزام ولا أمر ترغيب. ما تقولوش إن دي لا، الطفل شايف الأسرة بتصوم وعايز يصوم طلع ماشي، لكن أنت لا تقول، ما تقولوش الأفضل لك أن تصوم إلا لما يوصل سن الإيه التمييز، تقول له أنت لسه مش واجب عليك الصيام والأفضل لك أن تصوم. يبقى احنا عندنا من إن هو مرحلة الجنين لمرحلة 7 سنين أو على خلاف من العلماء السبعة دي لازمة ولا فيها كلام، لا له ولا عليه. بعدها بيبقى مميز يكتب له فقط لغاية البلوغ، بعد البلوغ يبقى له وإيه وعليه. طيب قال لك الاستثناء الوحيد إن حج الطفل الصغير غير المميز يكتب له. طبعا الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد، مش هتقول اشمعنى، فضل من الله ورحمة وتيسير على الآباء رايحين يحجوا معاهم طفل رضيع مشق، فما بيرغبهم الآباء مجبورين على حب الأبناء، قل ما انت لو رحت بيه خلاص هيتكتب له هو كمان عمره واحد. يبقى إذن ده رحمة من الله تبارك وتعالى على خلاف القاعدة الشرعية، والله ترك يحكم ما يريد. جه في العبادة دي ورغب فيها الشرع، ده ترغيب للأباء في واقع الأمر أنه يتحملوا مشقة أن يبقى مع الأطفال الصغار وحيتعب وكذا، يكون لهم حج إن شاء الله. طيب عايز برضو ينبه أن الطفل الذي لا له ولا عليه، الطفل اللي له فقط اللي هو المميز بين التمييز والبلوغ، والطفل الذي لا له ولا عليه مش معنى كده ان ما فيش خطاب شرعي يتعلق به، لا، في خطاب شرعي يتعلق به لكن موجه لمين؟ لولي، انه يأمره بكذا وانه ينهى عن كذا. طب يأمره بكذا وينهى عن كذا، احنا قلنا ما فيش عبادة، لا، ما في أمور مفسدة للخلق، في محرمات يمنعوا منها، على العبادة لازم لها قصد، لكن من قبل سن التمييز للعبادة لا، في نهي عن الايه، عن المحرمات يمنعوا منها. والبعض برضو دي فيها خلاف، هل كل المحرمات ولا الأمور التي يمتد ضررها إلى ما بعد ذلك؟ يعني الطفل الصغير بعض ممكن تلبسه حرير، ايه المشكلة؟ من كان الراجح ان باب المنهيات موجه الخطاب للاباء انهم ما يلبسوش الطفل الصغير الذكر حرير ولا ذهب حتى ولو كان دون الايه، دون التمييز. يعني بقول ملاحظة، يجب على ولي الطفل مميزا كان او غير مميز أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك، وألا يمكنه من طاعة ذلك، فإن مكنه منها فالإثم على الولي لأنه خالف ما هو مكلف به، وأما الطفل فلا إثم عليه لعدم تكليفه. وهكذا يقال في ولي المجنون ونحو. الطفل المميز، أنا اتكلمنا على الجماد والجنين والطفل غير المميز، الطفل المميز هو مكلف تكليفا جزئيا، بمعنى أنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فلا تكتب عليه معصية. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصغير حتى يكبر، وإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا فلا يدخل فيه الصغير، وهذا يقتضي أمرين: الأول أن الصغير المميز ليس عليه واجب، وأنه ليس عليه محرم، فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا كالصلاة والصوم صح منه العمل وثبت له الأجر، وإن كف عن محرم كالخمر كتب له الأجر، والله أعلم أجر تطوع لا أجر واجب، وإن فعل ما هو محرم على المكلفين لم يكتب عليه شيء من السيئات. ولكن هذا السيئات هتبقى على مين؟ على وليه الذي مكنه. لكن هنا في سن التمييز لما يمنعه عن من محرم يعلمه انه هو يمتنع عنه ديانة ويمنعه منه هو، لانه يصح منه التعبد، فكما يتعبد بالعبادة يتعبد بترك الايه، المحرم. واما تصرفات الصغير المميز فان كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيح كقبول الهبة وتملك المباح. هنا الولي على مال الصغير في تصرفاته لا يتصرف ولا يجيز إلا ما كان نفعا محضا من الناحية الدنيوية، هو لسه مش أهل أنه يتصدق بماله، فيبقى تشوفه أنه هو إذا كانت نافعة له نفع محض كقبول الهبة وتملك المباح لا بأس، وإن كانت ضارة له ضررا محضا فهي لاغية كالتبرع لغيره بالهبة والصدقة والوقف والطلاق، وإن كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والزواج، أو البيع ممكن يكون اشترى حاجة مناسبة ممكن يكون اشتراها أغلى أو باع حاجة بسعر مناسب أو ممكن يكون باعها أرخص، والشراء ممكن يكون اشتراها بسعر مناسب، يبقى فهذه لاغية عند الجمهور تصرفات الطفل في الأمور الدائرة بين النفع والضرر. وقال الحنفية هي موقوفة على رأي الولي، إن أجازها صحت وإن أبطلها بطلت، فإن لم يفعل تكون موقوفة على رأي المميز نفسه بعد بلوغه. والصحيح أنه هو التصرفات الولي في المعاملات الدائرة بين النفع والضرر ممكن مرة يغلب ومرة يتغلب، مرة موقوفة على إذن الولي. يبقى إذن لو دي مسألة يعني الإذن للصبيان بشراء ما جرت العادة أن الطفل ينفع يشتريه، هذا هو الأيسر بلا شك على الناس. ولا يلزم المميز القصاص ولا الحدود، وكل هذا لأن إدراكه قاصر عن الكمال، فإذا بلغ الحلم كمل تكليفه لأن عقله يتكامل في تلك الحال غالبا، ولهذا جعل الشارع البلوغ مبدأ تمام التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وهو عاقل أصبح مكلفا ولازمه حجة الإسلام، وإن كان قد حج قبل، لأنه إن كان قد حج قبل يكون حجه تطوعا، ولكن لا تسلم إليه أمواله ولا تصح معاملاته المالية حتى يثبت رشده في المال بعد بلوغه كما سيأتي بيان، لأن التصرف المالي أمر خبرة غير مستوى الإدراك العقلي. فإذا كان له أموال ورثها أو نحو ذلك أو أعطيت له بهبة ولي بعد ما يجد أنه بلغ يمرنه تدريجيا على التعامل المالي وينظر في مدى قدرته على التصرف الرشيد في ماله، ثم يدفع إليه ماله إن كان رشيدا ليس به سفه. هنا طبعا قلنا علامات البلوغ: الاحتلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يحتلم، والإنبات. هنا الإنبات معناها إيه؟ إنه القدرة الجنسية اكتملت ولكن لم يتعرض لمهيج في العقل الباطن يخليه يحتلم، صارت دي علامة ظاهرة قدامنا على إنه اكتمل. ولا النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن مؤتزر بني قريظة لما حكم بقتل الرجال ميز الرجال من الأطفال بإيه؟ بالإنبات. فإن لم يكن فبلوغ 15 سنة لقول ابن عمر رضي الله عنه: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه في غزوة الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يبقى رفضوا لأنه طفل وهو عنده 14، لما جه 15 إيه قبله. هنا الأحناف بيقولوا من تأخر عنه عنده الإنزال والإنبات يبقى لا يعد بالغا إلا عند 18 سنة. لما جه بتوع القوانين الوضعية عايزين يعملوا قانون يعني بصراحة أضحوك، وهو منع بيع السجائر لمن دون 18 سنة، السجاير أمر محرم، لا يجوز بيعه لا إنتاجه ولا تصنيعه ولا بيعه، لا اللي عنده 18 ولا الأكثر ولا الأقل. لكن منظمة الصحة العالمية بتقود حملة للي أدرى عليه قدام جبروت شركات الدخان العالمية أنه طب لا ما تبيعهاش للصغيرين. فهنا عايزين يقول لك دي شائع، الكلام ده شرعي، وهذا شرعي من نظر. قال لك ما طب ايه وجه الشرع اللي فيه؟ قال لك ما طبعا كونه يمنع، ده درجة من درجات يعني يمنع من فئة من المعصية افضل من يبيعها للجميع. بس هو لماذا لا يمنع منها الجميع؟ قال لك ما هو، وكمان عشان يجي يعلل قال لك ان بيع للأطفال الصغار دون وان يعني امر ضرر بالغ ونحو ذلك، وان على مذهب الامام ابي حنيفه السن البلوغ 18 سنه. طبعا دوت تحريف لمذهب الامام ابي حنيفه، لان الامام ابي حنيفه ما بيقولش ان 18 هي سن البلوغ حتى وان ظهرت عليه علامات الانزال او الانبات، بل بيقول إذا لم ينزل أو ينبت فلن يعتبر بالغا إلا عند 18 سنة. ما تحديد سن الزواج 18 زعما إن ده مذهب الإمام أبي حنيفة، أين هذا في مذهب أبي حنيفة؟ عنده جواز زواج الصغيرة، يقول لك لا ما هو عنده البلوغ عند 18. مش طب هل هو قال إنه لا تزوج إلا البالغة؟ ثم إن هو برضه ما عندوش إن البلوغ 18. 18 إذا لم يظهر علامات البلوغ الأصلي. عندنا علامات البلوغ الأصلية 2 في حق الذكور و4 في حق الإناث، وبعدين البديل بقى السن. لو عند الجمهور 18 وعند الجمهور 15، عند الإمام حنيفة كام؟ 18. العلامات الأصلية الإنزال والإنبات، ودول مشتركين من الذكور والإناث، في 2 يختص بهم الإناث الحيض والحمل. يبقى علامات البلوغ عند الذكور 3، الإنزال والإنبات وبلوغ سن 15 سنة. عند الإناث الإنزال أو الإنبات أو الحيض أو الحمل أو الخامس بقى أو بلوغ سن 15 سنة. يبقى كده احنا اتكلمنا على المكلفين واتكلمنا على بعض غير المكلفين. إن شاء الله تعالى نستكمل في المرة القادمة الكلام على سائر أنواع غير المكلفين وأنواع أخرى بيلحقهم مانع أو عارض من عوارض التكليف مع أنهم مسلمون عقلاء بالغون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.